بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله: باب التيمم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التيمم في اللغة معناه القصد، ولا يزال الناس عندنا في نجد يقولون مثل هذا، لكن يقول راح يمه، راح يمه، وفي القصيم يقول راح لمه، جيت لمه، وهو مأخذ من تيمم. وأما في الشرع فهو ضرب الصعيد الطيب باليدين لمسح الوجه واليدين إذا لم يتمكن من استعمال الماء في الطهارة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. في هذا الحديث بيان خمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهن: نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني من حوله من الكفار يرهبونه وينهزمون نفسيا قبل أن ينهزموا عسكريا، لكن ليس معنى هذا أنهم يتركون القتال، لأن الواقع يدل على ذلك. فهذه قريش قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الروم، فلكنهم يرعبون في قلوبهم. والثانية هو الشاهد من حديث أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي نصلي فيها، أي مكان نصلي فيه، إلا ما استثني من الأماكن التي سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب شروط الصلاة. وطهورة أي نتيمم منها عند عدم الماء، أو عند عدم القدرة على استخدام الماء. وذكر البقية، ذكر الحديث: وإن حلت له الغنائم وأعطي الشفاعة وأنا بعثته عامة. وليس هذه الخمس هي كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه غيرها. نعم. الحمد لله. الحمد لله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. أراد المؤلف بهاتين الروايتين للحديث، بل بهذين الحديثين، أن يبين دليل من اشترط الغبار في التيمم. هذه من المسائل الكبرى في باب التيمم، هل يشترط الغبار أم لا؟ والصواب أنه لا يشترط. وأما هذه الرواية: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت التراب لطهورا، الرواية الثانية صحت وفيها مقال، فهي بعض أفراد، يعني بيان حكم بعض أفراد العام. فنحن لا نقول أن التربة ليست طهورا، والمراد بالتربة هنا ما لها غبار، ما له غبار. وأما قوله جعلت الأرض، هذا عام، فهذا عام في كل ما تصاعد من الأرض، فالرمل والطين والحجر وكل ما كان من أصل الأرض يصح التيمم عليه، بدليل هذه الرواية: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإن قالوا: طيب نحن نخصها برواية جعلت تربتها، فنقول هذا ذكر لبعض أفراد العام، لا يقدر التخصيص. كما تقول: أكرم الطلبة، ثم تقول: أكرم زيدا، هل مع ثلاثة تكرم إلا زيدا؟ لا. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في هذا قوله أجنبت يعني أصابتني جنابة. في هذا أن الإنسان إذا لم يجد الماء تيمم، ولكن كيف يتيمم؟ عمار رضي الله عنه لم يكن يعرف الكيفية لتيمم الجنابة، لكنه كان يعرف الكيفية لتيمم الحدث الأصغر، لكنه ظن أن طهارة الجنابة الترابية كطهارة الماء الترابية، كطهارة الماء الجنابة. فكما عند الإنسان يعم بدنه بالماء عند الجنابة، فظن أنه يعم بدنه بالماء بالتراب عند الجنابة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية، وهذه الكيفية تفعل في الحدث الأكبر والأصغر، يضرب كفيه بالتراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه أو كفيه وجهه، وهذا الأفضل أن يقدم الكفان عند المسح أم الوجه. نقول أما ظاهر هذه الرواية فيمسح كفيه ثم وجهه، ولكن ظاهر القرآن أن يمسح وجهه ثم كفيه، يقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والأمر في ذلك واسع، ولكن الأفضل أن نقدم ما قدم القرآن. صحيح، ليست في الحديث ولا في الآية، لكن لما قدم الله الوجه نقدمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به كما رواية مسلم. محمد خفض صوتك. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذه سنة إذا احتاجها الإنسان، وهي النفخ في اليدين، إذا كان التراب قد علق بها كثيرا فينفخ فيهما ثم يمسح بهما وجهه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. ضربتان يعني يضرب يديه أولا ثم يمسح بوجهه، ثم يضرب مرة ثانية ثم يمسح بهما يديه. والصواب أن هذا الحديث ضعيف، وأنه إن صح فهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، وظاهر أنه يمسح إلى المرفقين كما يغسل المرفقين، والصواب أنه يكتفي بالكفين فقط، يضرب يديه ثم يمسح وجهه هكذا كامل وجه حتى اللحية، قد رأيت شيخنا يفعل هذا ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. تكفي ضرب واحد. نعم. لا مو بلازم صوب إذا الأرض يكفي، لكن لو تيمم على غير الأرض لابد من غبار، فلو تيمم على فرشة هذه وإن كان فيها غبار أجزأت، ما في غبار ما تجزأ. وعليكم السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. في هذا أن التراب يقوم مقام الماء في كل شيء إذا عدم الإنسان، أو بعبارة أدق إذا لم يقدر الإنسان على استعمال الماء، كما لو كان مريضا في البلد أو كان محبوسا ما عنده ماء يتيمم. وفيه أنه إذا وجد الماء بطل التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتقله ولمس بشرته. واختلف العلماء فيما لو إذا توضأ ثم بدأ يصلي شرع في الصلاة ثم حضر الماء فهل تنقطع الصلاة أم لا، في خلاف، وصواب أن تنقطع الصلاة لهذا الحديث أنه وجد الماء ويلغز بها. يقول رجل يصلي فنهق الحمار فبطلت صلاته، كيف يا إبراهيم؟ رجل يصلي فنهق الحمار بطلت صلاته، يكون واحد راح يجيب الماء على حمار، يوم رجع جاب الماء هو يمشي ينهق الحمار، فعرف ان الماء جاء فبطلت الصلاة. احسنت، ما عليه شيء. إذا كان موجودا ولكن ما بحث، أو بحث بحثا يسيرا فيعيد الصلاة لأن يكون مفرطا. أما لو ما درى يعني كان في ماء مخشوش، ماء مخبأ، أيه نقول إن كان قد بحث قبل الصلاة قبل التيمم، بحث واستقصى ولم يجد، فليس على شيء. أما إذا ما بحث قال رجل من هذا أهم شيء أن يصلي وبس، نقول لا ما تصح صلاتك وتتوضأ وتعيدها، أن يكون مفرطا. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقال فلم تجدوا يدل على أنه بحث، لأن لا يسمى الإنسان غير واجد إلا إذا كان قد بحث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. في هذا أن هذين الرجلين قد خرجا في سفر فلم يجد ماء فتيمما صعيدا طيبا، يعني تيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت، لم يزل الوقت لم يخرج وقت الصلاة التي تيمما لها، أحدهما لم يعد والآخر أعاد صلى ثم عاد. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك الأجر مرتين، لك مأجور مرتين، أيهما أحسن محمد؟ أجرين رأي السنة. تقول لا، الذي أصاب هو الذي لم يعد، قال أصبت السنة، تقول طيب الحمد لله أجرين، تقول هذا أجر على صلاته وأجر على اجتهاده وليس على صلاة الثانية. صلاة الثانية لا تشرع، لكنه أجر لأنه اجتهد لكن أخطأ، والذي يجتهد ويخطئ له أجر واحد، والذي يجتهد ويصيب له أجران. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. طيب، في هذا أن من خاف من استعمال الماء تيمم، وظاهره ولو كان في البلد، لكن نقول إذا كان يمكن تسخين الماء فهي لا يضره، وأن يتدفأ إذا اغتسل فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. لكن لو كان في بلد أو في منطقة باردة جدا مثل مرة قطبية ويخاف من الاغتسال فإنه يتيمم، لكن كيف يتيمم في مرة قطبية؟ بالثلج. لا، الثلج ليس من أصل الأرض. نعم، يمكن يزيح الثلج ويتيمم بالأرض حتى لو فيها ندى، أو يكون عنده جدار يعني أو حصى أو ما أشبه ذلك، المهم أن يتيمم فيتيمم. طيب، لو كان في المستشفى كذلك إذا خاف من استعمال الماء فإنه يتيمم. نعم. بس اللي فيه جروح وقروح لو أنه حتى في الديرة عادي يعني معذور. إيه، إذا كان تعني إذا هذا تيمم عاما ليس عن الجروح، لأن الجروح بيجينا. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، يعني ضعيف جدا، بل أشد من الضعيف. الواهي هو الضعيف جدا، الزند هو العظم الذي يصل ما بين الكتف إلى الترقوة، هذا الزند. أيوة، الحاقنة، سمعنا عندنا الحاقنة أو الحازنة. أقرأ اللي بعده. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. الحديث في هذا الباب ضعيفة، لكن نقول الأدلة العامة تدل على ما يلي: إذا كان الإنسان يستطيع استعمال الماء استعمله حتى لو كان مريضا، فإن كان لا يستطيع استعمال الماء لكن يستطيع أن يمسح يعني الجرح فإن يمسحه، فإن كان الجرح مغطى فإنه يمسح الغطاء، يمسح الجبيرة أو الشاش. فإن كان لا يستطيع لا الغسل ولا المسح ولا المسح على الغطاء أو غير مغطى، فإنه يتيمم عن هذا الجرح. فإن كان بدنه كاملا واضح تيمم عنه، فإن كان جزءا من البدن فإنه يستعمل الماء فيما يستطيعه من بدنه، وهذا الذي لم يستطع يتيمم عنه. مثاله: إنسان في عضه نعم قروح أو حروق، الحروق لا يستطيع إنسان أن يغسلها ولا أن يغطيها ولا يمسحها، الحروق تضره كل هذه، فهنا يغسل بقية جسمه، وإذا كان كيف يقدر غسلها. وأما الذي في الساعد فإنه يتيمم عنه، ولكن هل يتيمم في أول الوضوء قبل يتوضأ أو بعد أن يتوضأ أو إذا وصل إلى مكان العضد اليد؟ الجواب: كل ذلك جائز، إن تيمم ثم توضأ أو توضأ إلا هذا المكان ثم تيمم، أو حين وصل إلى غسل اليد اليمنى نشف نفسه ثم تيمم، فكل هذا جائز. طيب يا شيخ، إذا الحرق في مكان للتيمم الوضوء مثل الحرق في كفه، إيه وإذا جاء الحين هو مو بقادر يغسل ذي حتى في كفه هذه، إيه هو الحين في كفه هنا هذه فيها حرق، إذا جاء يتيمم إيش سوى؟ اليد ما سالمة، إيه سالم يتيمم بها، يتيمم بها. فاتقوا الله ما استطعت اللي يقدر عليه. إيه أحسن لك. إن كان كل يديه محروقة، فإذا كان هناك أحد يستطيع أن يغسله في الغسل ويوظف الوضوء بدون منه فعل، وإلا صلى بدون وضوء وبدون تيمم. ها؟ يعني اتمنى عليك تخابر يوم مضيتك يعني هناك الجميل كل مجلس، والله ذيك السنة يوم يممتنى محمد إبراهيم الله يا الله أني ما شاء الله علي ذيك الحين أحبنا بعطيك فلوس فكني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. هذا الحديث ضعيف، لكن المؤلف أشار به لمسألة وهي يأخذ بها بعض العلماء، أن التيمم مبيح لا رافع، يعني يبيح العبادة التي تيممت من أجلها، وإذا خرج الوقت فإنه ينتقض الوضوء. بل ظاهر هذا الحديث لو أخذنا به أن كل صلاة يتيمم، فلو صلى العشاء ثم أراد يتسنن قلت تيمم مرة ثانية، أراد أن يوتر تيمم نفس المجلس، لكن الصواب أنه ضعيف، وأن التيمم يقوم مقام الماء تماما، فلو جلس طول يوم على وضوء على تيممه فإنه صحيح وليس عليه شيء. وأيضا هذا الحديث يشير إلى مسألة اللي قلناها، فلو تيمم ليقرأ القرآن ما يصلي، قل لأن القراءة أقل من استباحة الصلاة، ولو تيمم ليصلي الضحى أو ليصلي نافلة ما يصلي به فريضة، لأن الفريضة أرفع من النافلة. والصواب أن هذا قول ضعيف وليس عليه دليل، والله تعالى أعلم.